السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل يقول: ما الذكر المأثور بعد ركعة الوتر، أي بعد التسليم منها؟ الذكر المأثور هو قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى بارك الله في عمرك. نعم. سؤالنا يا عم الشيخ مصطفى الله يبارك فيك. السلام عليكم. أيضا يسأل سائل عن صلاة ثلاث ركعات الوتر متصلة بلا تشهد أوسط، هل تجوز؟ نعم تجوز، ولا مانع منها، وبالله تعالى التوفيق. إذا صليت الوتر ثلاث ركعات متصلة دون تشهد أوسط جاز ذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. هل يجوز للمرأة أن تأم مجموعة من النساء في بيتها ويصلين التراويح مع بعضهن البعض؟ نعم، إذا كانت كلهن نسوة جاز أن تتقدمهن إحداهن وتصلي بهن التراويح، وتصلي بهن التراويح، لا مانع من ذلك. وقد كانت هناك أم ورقة، امرأة يقال لها أم ورقة، على عهد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التابعيات، وكانت تأم قومها، تأم النسوة عفوا، تأم النسوة في دارها، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن صلاة الجنازة في المقابر، هل تجوز صلاة الجنازة عند القبر؟ نعم تجوز صلاة الجنازة عند القبر، لكن وجهك يتجه للقبلة. أما الدليل على الجواز فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، فقالوا: يا رسول الله، ماتت ودفناها ليلا، كرئنا أن ننقذك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر مع بعض أصحابه على قبر منبوذ فصفهم وصلى على هذا الميت، ولكن كما أسلفت الوجهة تكون للقبلة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كل سنة وأنت طيب. الصوت غير واضح. أسأل عن حكم الصيام اللي بيغسل الكلى، بغسيل الكلى، ما ينفعش الكلى دي. هل يجوز الصيام لي أثناء الجلسة، يوم الجلسة؟ نعم. مع الإقامة غسيل الكلى اللي بيغسل الكلى. حكم الصوم الذي يغسل الكلى. أولا أعلم أنه يباح له أن يفطر. يباح له أن يفطر لأنه مريض، وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن إن أراد أن يصوم هل يجوز له أن يصوم مع هذه المحاليل التي تدخل الجسم أو مع فإذا أراد أن يصوم صام، واحتياطا يعيد يوما مكانه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك فضلت الشيخ، كل سنة طيب. وانت طيب الله يسلمك. لو سمحت بس ممكن سؤال معلش. اتفضل. انا دلوقتي يعني مش حافظ قرآن قوي، فهل ممكن وانا بصلي اقرأ من القرآن الكريم؟ نعم يجوز لك ان تقرأ في صلاة الليل من المصحف، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يأمها من المصحف، وقاس العلماء ذلك أيضا على حمل النبي صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة إذا قام وضعها، عفوا رفعها، وإذا سجد وضعها، فلا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف في الصلاة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخبار حضرتك عامل إيه؟ تفضل. كل عام بخير. أنت طيب. كنت عايز أعرف هل للأولاد الصغار سن محدد للصيام فيه؟ هل الأولاد الصغار سن محدد للصيام فيه؟ لا، ليس لهم سن محدد يصومون فيه، إنما إن كانوا يتحملون الصيام دربوا عليه. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له لعبة من العين تعني حتى تغرب الشمس. وأيضا وجد عمر رجلا نشوانا أي سكرانا فعلاه بالدرة وقال ويلك وصبياننا صيام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ. نعم يجوز تأخير صلاة القيام إلى الثلث الأخير من الليل؟ هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى الثلث الأخير من الليل؟ إذا كنت تستطيع ذلك فهو أفضل، فصلاة آخر الليل مشهودة، وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد اجتمعوا وصلوا أول الليل جماعة قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي والصلاة في الثلث الأخير أفضل. وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. فلهذا كله استحب لك أن تجعلها آخر الليل إذا كنت قويا على ذلك، أما إذا خفت ألا تقوم مع هذا الليل القصير هذه الأيام، هنالك وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء، وصايا كل يقول أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم. إزاي حضرتك؟ حضرتك طيب. الحمد لله تفضل. كنت اسال حضرتك انا سمعت كانت عايشه مقيمه معايا في. السلام عليكم. اي سيدنا السلام عليكم. سامعني؟ سامعك. اتفضل. سيده بون حضرتك، في سيده عندها ما يقارب من 50 سنه حاليا سنها منذ أن جاءها الحيض في الصغر يعني ما كانتش تعرف إن أيام الفيض في رمضان تتعوض بعد رمضان. الكلام ده عرفته حاليا يعني في الأيام دي. فدلوقتي تقريبا دخلنا في حوالي حاجة وثلاثين سنة ما كانتش تعرف الكلام ده. فتعمل إيه بالضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة منذ أن بلغت وهي تصوم أيام الحيض لا تعرف حكم الحيض أو لا تصوم أو لا تعيد أيام الحيض، على أي حال سواء صامت زمن الحيض أو لم تصم زمن الحيض عليها إعادة تلك الأيام التي أفطرتها. إذا كانت حيضتها أسبوع مثلا في 30 سنة لم تقضي هذه الأيام فعليها قضاء ما عليها ولو على أوقات متباعدة، فما دامت قوية وجلدة تتحمل الصيام صامت وعلى الوجه المتيسر لها، لأن إفطار أيام الحيض لا يجوز معه الإطعام، يعني لا يجوز للمرأة أن تقول أنا أطعم مسكينا ما كان كل يوم من أفطرته من أيام الحيض، لا يجوز ذلك، لا بد من الإعادة ما دام تطيق الإعادة. أما إن كانت طانت في السن جدا وعجزت تماما عن الصيام فيمكن حينئذ أن يقال بأنها تطعم مع أنه ليس عندنا نص، أو إذا ماتت على هذا يصوم عنها أولياؤها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليكم السلام. عندي سؤالين. نعم. عندي سؤالين للصوت. الوقت أول سؤال هو المرأة هل تحب الجماع؟ هي كذبت على نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تقول لحضرتك إيه؟ هل يجوز لمريض السكينة والقلب إن يفطر؟ هل يجوز إيه؟ يجوز لمريض الكلى والقلب ان يفطر، مرض القلب والكلى، لمريض الكلى ان يفطر. المريض عموما اذا عجز عن الصيام فربي اباح له الفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من يوم اخر. السؤال مش واضح هذا، والى فاصل ونعود. والسلام عليكم ورحمه الله. لا تعلمون أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعت يا شيخ. نعم. عايز أسأل عن صلاة التراويح، عايز أصلي بأخت وأم في البيت جماعة ومش عارفة أصلي بهم إزاي. نعم. عايز أصلي بأم وأختي في البيت جماعة بصلاة التراويح مش عارفة أصلي بهم إزاي. عايز أصلي بأمك وأختك صلاة التراويح مش عارفة أصلي بهم، كيف يعني؟ أي. عادي تصلي بهن سواء قمت في وسطهن، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال تصلي. لكن إذا كنت تسألي هل يجوز تقدم المرأة على سائر النسوة في الصلاة أو لا يجوز، ليس في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال علماء فقط يقولون المرأة لا تتقدم النسوة بل تكون وسطهن، فسواء قفت وسطهن أو تقدمت الصلاة صحيحة بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين عم الشيخ مصطفى الله يبارك في عمرك يا رب. تفضل. بالنسبة للسنة سنة صلاة العشاء، أصليها بعد العشاء على طول ولا بعد الثمان ركعات بتاع التراويح؟ لا، سنة العشاء ينبغي أن تصلى عقب صلاة العشاء وبعدها تصلي التراويح وتوتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن إن لم يتركوا لك وقتا لصلاتها وفاتتك صليها في أي وقت تشاء من الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. دلوقتي يا عم الشيخ أنا حصل لي كسر في رجلي. نعم. حصل لي كسر في رجلي من 10 أيام. كسر في رجلي. عندك كسر في رجليك منذ 10 أيام عافاك الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الوقت لو انا صمت في لو انا صمت حرام عليا؟ لو ايه؟ لو انا افطرت حرام عليا؟ لو انت افطرت؟ لو انا افطرت اهو. هل انت تستطيع الصيام او يعني تتعاطى ادويه او لا؟ بتعاطى ادويه وسجن يا مولانا. ايه بتتعاطى ادويه ان مريض، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. دلوقتي يا شيخ انا عندي ارتجاع في المريء. الله يعافيك. اي اكل باكله ما بيتهضمش كويس، فاصبحش زي العيال الصغيره. هل ده يكتب الصيام يعني ولا لا؟ عفوا، يعني يحصل قيء يعني ولا ايه؟ بس مش قيء جامد، يعني حاجات بسيطه. لا تفطر بذلك، انت صاحب عذر ولا تفطر بذلك. كما قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. ليس لا تفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وكنت اشترك معكم في البرنامج وكانت فيك الشيخ تبت. نعم تفضل. السلام عليكم مولانا. السلام الله عليكم ورحمه الله. والله نعم. انا زوجتي من حوالي 4 سنوات فترة أربع رمضانات على بعض، كان سبب الحمل والولادة والوضاعة، والسنة الأخيرة عشان كان في مشكلة في عضلة القلب. ففي الوقت الحالي إحنا بنحاول نصوم السنة دي. فلو ما قدمناش نصوم السنة دي، إيه كفارة؟ يعني زوجتك أفطرت 4 رمضانات من أجل الحمل والولادة والرضاعة. نعم. ولم تستطع قضاءها بعد قبل قدوم رمضان. الأيام في ذمتها، الأيام في ذمتها. إن كانت تستطيع أن تعيد أعادت بعد رمضان وليس معها كفارة. نعم، قال بعض أهل العلم إن تكفر بإطعام مسكين ما كان مع كل يوم صيام، يعني تصوم وتطعم، كلا نعلم دليلا على هذا من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة تحسم لنا المسائل. فزوجتك في ذمتها الصيام على الوجه المتيسر لها. إن عجزت تماما عن الصيام أو كانت مريضة مرضا مزمنا يحول بينها وبين الصيام، هنالك اتجاه آخر في هذه الحال، وهي أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صاحب السلام عليكم. نعم السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم بلع الشيء؟ لا اكلم الشيخ. نعم كلم الشيخ. عايز اكلم الشيخ حضرتك. نعم بلع الريق لا شيء فيه، بل الريق لا يفطر الصيام، لا يفطر الصائم، لا يفسد الصيام، بلع الريق لا يفسد الصيام ولا يفطر صائما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعيد مع حضرتك مولانا سؤالي، بس أنا في مصر السعودية. حلاق. نعيد مع حضرتك حكم حلاقة اللحية. نعم. مع حكم حلاقة اللحية. حلاقة اللحية حرام إلا للضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين قصوا الشارب وأوفوا اللحى. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. أيها مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك بالنسبة ل قرآن المغرب اللي هو بيتباع في المساجد وكده في رمضان قبل المغرب. نعم. قرآن المغرب، القرآن اللي بيشتغل قبل المغرب في رمضان في المساجد في المذياع ومكبرات الصوت. قرآن المغرب في المساجد. القرآن المغرب الذي يفعل في الإذاعة والتلفزيون أمر مباحة، لكن إذا كانت في مسجد ستشوش على مصلي من المصلين فلا تشويش على المصلي، لقول النبي كلكم مناجي ربه فلا يجر بعضكم على بعض بالقراءة. أما يكون إذاعة شغل شيء حسن أن تشغل إذاعة القرآن الكريم قرآنا في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. نعم. لو سمحت عندي سؤال. ما السؤال؟ أنا ليا أختي، عليها ديون، وهي يعني معرفش يعني ممكن يكون ظروفها صعبة، ولكن أنا أمي يعني بتسألني إن هي ممكن تدفع الدين ده على أختي ده على روح أمها، يعني على روح ستي الله يرحمها. يعني عفوا، يعني أمك تريد تسدد الديون عن أختك؟ يعني أيوة. أمك تسأل بس على مش على مش عايزة الثواب ليها هي، عايزة توهب الثواب لستها لأمي. أختك مدينة في حق أم في باطل؟ يعني إيه سبب الديون اللي على أختك؟ هي بتشتري حاجات، يعني نقصها من البيت وكده، بس يعني ربنا يجاوز لحالها، ممكن يبقى جوزها مديها الفلوس دي تدفعها وهي تاخد الفلوس ليها، هي مش عايزة تدفع الفلوس، مش هي مش عايزة تدفعها. يعني أختك مماطلة يعني بالذات ولا عموما؟ يعني ما إذا كانت أختك مماطلة أو تشتري أشياء ولا تدفع ثمنها وتأخذ الفلوس لنفسها وهي ليست من أهل الفقر والمسكنة، فلا ننصح أمك بالذي ستصنعه. يعني الأم رأت ابنتها تشتري أشياء، ولا تسدد ثمنها وليست في حاجة كبيرة إلى هذه الأشياء، فالأم تريد أن تتصدق بمال على أختها أو على أمها لابنتها. أقول إذا كان الدين بحق لا بأس، إذا كان الدين عن سفه وتبذير لا أنصح الأم بذلك، لن أقول حرام لكن لا أنصح الأم بذلك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. ونعتذر اليوم على الخلل الذي حدث في الفنيات لعارض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال القناة وإذاعتها وهيكلتها، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.